بعض الأقرباء من النساء من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهم للتحدث ثم الاستماع والأغاني والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذا الاجتماع، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحتي. عندما يجوز كان الاجتماع على الرقص والأغاني والأداء تمنعها الأمور، أما الاجتماع من الجيران على الخير وعلى حل مسائلها وأخذ الإناث من بعضها لبعض بسبب محذور فلا بأس يتزوج الجيران، أما إذا كان الأغاني والملاهي فلك حق أن تمنعها. فأنت مأجور إن شاء الله.